قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل، أي صلاة الخوف، فصل أي في صلاة الخوف. قال تصح، قال تصح صلاة الخوف بقتال مباح ولو حضر مع خوف هجوم العدو على 6 أوجه، وقيل 7، يعني المؤلف يقول 6 وجاءت أيضا 7 أوجه. صلاة الخوف مشروعة باتفاق أهل العلم، صلاة الخوف مشروعة باتفاق أهل العلم، وتسقط القبلة فيها، تسقط القبلة فيها إذا كان العدو في غير القبلة، وأما إذا كان العدو في القبلة فلا تسقط، ولكنها تسقط في غير القبلة. قوله صلاة الخوف أي بقتال، قتال شرعي، قتال كفار، قتال بغاة، قتال محاربين، فكل هذه الصلاة يعني يشرع لها صلاة الخوف. نعم. ومباح ليس بمحرم، يعني ليس بقتال محرم من أجل دنيا، من أجل كراسي، من أجل، هذه ليست صلاة خوف، هذه فتنة. قال ولو حضر مع خوف هجم العدو، يعني متى يبدأ صلاة الخوف؟ يعني إذا بدأ العدو بالمهاجمة أو قارب على المهاجمة. أما عدو غير موجود ما تصلي صلاة خوف، يعني الآن عدو غير موجود في بلادك الآن صلي صلاة خوف ما يصلح هذا، لكن متى ما قرب أو هجم، متى ما قرب أو هجم. طبعا ذكر 6 أوجه أو يذكر، هذه في المطولات، هذه في المطولات. سأذكر لكم صفة واحدة يعني، وهو أيضا ترجيح الإمام أحمد. الإمام يقف ثم الصف الأول ثم الصف الثاني، يجعلهم صفين، يجعلهم ماذا؟ صفين، واضح؟ يركع الإمام فيركع الصف الذي يليه، الصف الأول واقف، الصف الثاني واقف، واضح؟ يسجد الإمام فيسجد الصف الذي يليه، أين الصف الأول؟ الثاني ما زال قائما. يقوم الإمام يكمل ركعة، واضح؟ ثم بعد ذلك يرتفع الإمام فيرتفع الصف الأول، فيرتفع ماذا؟ الصف الأول، واضح؟ فيبدأ الصف الثاني، يدخل الصف الأول مع الصف الثاني، فيرجع الصف الذي كان أول ثاني، والأول إيش؟ والثاني أول. هؤلاء يجلسون خلف فيتمون ركعة لأنفسهم، يتمون ركعة لأنفسهم، يركعون وهؤلاء مع الإمام، حتى إذا انتهى هؤلاء فيركع الإمام ويركع الصف الذي يليه وهو الصف الأول الذي كان ثانيا، ثم يقوم الإمام سمع الله الحمده ثم يسجد، ويسجدون معه حتى ينتهون. هؤلاء صلوا لأنفسهم وهؤلاء صلوا مع الإمام فانتهوا، واضح؟ هذه كيفية، هذه كيفية. الكيفية الثانية، الإمام واقف يعني اتجاه العدو، الصف الأول الصف الثاني، يركع الإمام فيركع كلا الصفين الأول الثاني، يقوم الإمام سمع الله الحمد ربنا لك الحمد، يقوم فيقوم الصف الأول والصف الثاني، يسجد الإمام فيسجد الصف الأول، الصف الثاني واقفا في نحر العدو ما يسجد، يصلي الإمام حتى إذا جلس في التشهد ركعة واحدة يصلي بهم. فهؤلاء قد ركعوا صح، الصف الثاني ركعوا فيسجدون ويقومون فيسجدون ثم يجلسون معه فيسلم الإمام فيسلمون جميعا، واضح؟ هذه أيضا كيفية من هذه الكيفيات، يعني هذه كيفية وهذه كيفية. الآن في زماننا هذا قد لا تتأتى صلاة الخوف، ليه؟ لأنك إذا صليت سيرميك، حتى ولو كنت في نحر العدو ما ينفع، بل ستكون مكشوفا. فالآن صلاة الخوف قد تتعذر إقامتها بسبب ماذا؟ ما يرمى من الطائرات والدبابات وأيضا الرصاص، مستحيل تنظر للعدو، مستحيل، بل يجب عليك أن تكون ماذا؟ مختبئا وبعيدا عن هذا. ولكن نحن ذكرناها لكم من باب الفائدة، ويعني ماذا بارك الله فيكم حتى تعلمون كيفيتها. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، إذا اشتد الخوف أي التحم الجيشان، نعم قد يلتحم الجيشان ويحدث عملية رمي متراشخة وغير ذلك، فتصلي رجالا أي على أرجلك أو راكب على فرسك، تصلي على أي هيئة أنت فيها، ليس معنى في إيماء إذا أو ميت فيضربك، لا تصلي على الحالة التي فيها وأنت تضرب، وهذا مذهب الجمهور. أما أبو حنيفة يقول لا، هذه الصلاة باطلة لأن فيها تحركات كثيرة. والصحيح هو مذهب الجمهور لقول الله عز وجل، يعني إيش؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال صلوا في أي اتجاه وأنتم على أقدامكم أو راكبين. قال ولا يلزم افتتاحها إليها، يعني لا يلزم افتتاح الصلاة إلى القبلة، يلزم أي اتجاه صلي، أي اتجاه صلي، ولو أمكن، يعني ولو أمكن أيضا الوصول إلى اتجاه القبلة، لا صلي على أي حالة. ويؤمنون طاقتهم، يعني إيماء إذا استطعت، إذا استطعت الإيماء، ما استطعت لا تؤمن، يعني بعضهم يقول انحنى يسيرا وبعضهم يقول يسقط عنهم الإيماء. قال ولمصل، يعني لكل مصلي، يصلي راكبا راجلا، لا يشترط افتتاح الصلاة تجاه القبلة، يعني إن استطاع الإيماء، واضح الآن، لكل مصلٍ يقوم بقتال كر، انظر، وفر، كر يهجم، فر يرجع، لمصلحة، ولا تبطل بطوله، يعني ولا تبطل بطول القتال، ما تبطل الصلاة خلافا لمن أبطلها، يعني يجوز له أنه إذا كر على العدو وهو يصلي ويرجع. طبعا هذا الآن لا تأتى، هذه الحالة لا تتأتى، مستحيل تلتقي أنت وعدوك، واضح؟ فكل يرمي من على بعد، فتستطيع أن تصلي الصلاة بكيفيتها المعروفة. وصلاة الخوف من أقوى الأدلة على وجوب الجماعة، من أقوى الأدلة على وجوب الجماعة، وإلا لسقطت. فإذا كان الخوف لم تسقط فيه الصلاة، معنى ذلك أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة. قال وسن له فيها حمل ما يدفع به عن نفسه. الصحيح وجوب، وخذوا أسلحتكم، أمر الله عز وجل بأخذ الأسلحة، وليس يسن، نعم بل يجب، يعني تخاف أنت إذا صلي ووضع سلاحك قد يأتي عدو ويأخذ هذا السلاح، فالواجب حمل السلاح، ولا يثقله، يعني لا يحمل شيء يثقله حتى يعيقه من أداء الصلاة، يعني سلاح خفيف، المقصود به السلاح الخفيف، يعني أمثال هذه الدوشكا و23 و14 هذه، كل هذه أسلحة متوسطة ما يستطيع يحملها، لكن الكلاشينكوف هذا الآلي فلا حرج من حمله فهو خفيف. قال كسيف وسكين في زمنهم، نحن في زمننا هذا البندقية. قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، يعني يجوز له حمل النجاسة ولا يعيد، يعني مثال تلطخت ثيابهم بالدماء على من يقول لأنها نجسة، أو دخل في مستنقع كان فيه رائحة النجاسة، أو تلطخ بنجاسة، مستحيل ينزع ثيابه فيصلي على حالته لأنه مضطر، واضح. قال فصل صلاة الجمعة، واضح صلاة الخوف. قال تجب الجمعة، الجمعة نعم تجب بإجماع السلف أن الجمعة واجبة، أن الجمعة واجبة بشروط، شروط في إقامتها وشروط في مقيمها، شروط في إقامتها وشروط في مقيمها، واضح؟ يعني شروط في إقامة الجمعة وشروط يجب أن تنطبق في من يقيمها، من؟ هذا هو الآن أول ما يذكر المؤلف، شرط من يقيمها. قال على كل مسلم، شرط الأول، مكلف، شرط الثاني، ذكر، شرط الثالث، حر، الشرط الرابع، مستوطن، الشرط الخامس، واضح؟ مسلم خرج الكافر، ما يجب عليه ولا يلزم، فالواجب عليه ماذا؟ أنه يسلم. الشرط الثاني مكلف، الصبي لا تجب عليه، وكذلك المجنون لا تجب عليه، لأنهما ليس بمكلفين. الشرط الثالث ذكر النساء يسقطن عنهم صلاة الجمعة ولا يجب، فمن حضرت لا حرج، لكن لا ليس واجبا عليها، حر خرج بذلك العبد. الحديث طارق بن شهاب تجب الجمعة على كل محتلم إلا أربعة، وذكر منها العبد. لماذا؟ لأن العبد يعتبر مالا لسيده إلا إذا أذن له سيده. مستوطن خرج بذلك من؟ المسافر، خرج بذلك المسافر أو الذي أقام مدة تقل عن مدة السفر، هذا تسقط عنه الجمعة. المسافر تسقط عنه الجمعة، عفوا تسقط عنه الجمعة. قال مستوطن ببناء، يعني ليس من استوطن بخيمة، لا، مستوطن ببناء يعني معه بناء بناه، ولو من قصب، ولو من قصب، يعني تعرفون هذه ماذا أقول لكم، عرفته، أيوة نعم خلاص، إذا قد عرفته مثل قصب السكر. إيش قصب السكر؟ كان قديما يبنون به بيوتا، نعم كان قوي هو جدا ترون، نعم. وإلى زمننا هذا كان بعض الناس يستعملوه سقوفا، القصب، القصب الكبير الذي مثل الذرة، كبير جدا قوي قاسي، فهذا البيت بعض الناس يستعملوه إلى يومنا هذا كان. قال وعلى مسافر لا يباح له القصر، يعني على مسافر لا يباح له القصر، أي لا تسقط. إذا سافر من أجل معصية يقول يجب عليه ماذا؟ يجب حضور الجمعة. طبعا هذا على خلاف ما قلناه، طبعا في بعض النسخ غير موجود هذا. وعلى مسافر لا يباح له القصر، عندكم؟ نعم، لا يباح له القصر، سجلوها في نسخة. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين موضعها من المنارة نصا فرسخ فأقل. طيب ما هي المسافة الآن؟ هنا يذكر ما هي المسافة التي يجب على من يسمع النداء أن يجيب، واضح الآن؟ ما هي المسافة التي يجب على من أراد حضور الجمعة؟ متى يقال له يجب عليك حضور الجمعة؟ هنا وقع خلاف شديد بين العلماء. لماذا وقع خلاف شديد؟ السبب في ذلك أنه ليس هناك نص، ليس هناك نص. كيف فعل العلماء؟ قالوا من الذي تجب عليه الجمعة؟ فبعضهم قال الذي تجب عليه الجمعة كل من مشى مسافة، انظر، فوصل إلى مكان المسجد بدون أن يخرج وقت صلاة، بدون أن يخرج وقت صلاة. طبعا أسرع صلاة ما هي؟ أسرع صلاة يعني تنتهي ينتهي وقتها مثلا الفجر، يا الفجر يا المغرب، احتمال صح ولا لا؟ و أول صلاة هي المغرب، يعني تعتبر لأن فرق ساعة بينهم. قال إذا مضى ذهابا وإيابا، لا القول الأول، لا ذهابا، سيخرج فيها وقت صلاة تسقط عنه. وبعضهم قال ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا، يعني مثال يكون في الوادي ينزل يأتي إلى المسجد هذا ثم سيرجع، انتهى وقت صلاة، انتهى إيش وقت صلاة، قالوا هذه مشقة فتسقط عن الصلاة، واضح الآن؟ فقدروها بهذا التقدير. وبعضهم قال يجب أن يكون النداء ثلاثة أضعاف حتى يصل إلى من يسمعه، طبعا بنداء الصوت العادي. الآن الميكروفونات قد تصل إلى أبعد بعيد، فهل معنى ذلك هل إذا سمع النداء أم لا؟ الظاهر أن إقامة الجمعة غير الجماعة، إقامة الجمعة غير الجماعة، فالجماعة إذا كان يشق عليه الذهاب، يشق عليه الذهاب فيصلي في مكانه أو يجتمع معه أناس. أما الجمعة فالظاهر والله أعلم أنه إذا كان يعني مسافة تقدر كما قدرها المؤلف فرسخ. الفرسخ يا إخوان قريب 5 كيلو، 5 كيلو يعني 480 أو 85 هكذا متر الفرسخ، قال فأقل، يعني هذه من المنارة نصا، من المنارة يعني منارة المسجد وهو المكان المرتفع، ليست هذه المنارات هذه، فمن هنا إلى تلك المكان الذي أنت تسكن فيه يعني قرابة 5 كيلو. قال يجب عليك حضور الجمعة، يجب عليك حضور الجمعة. مثال الآن أنت في منطقة المنصورة والجمعة تقام مثلا في خرمكشار، خرمكشار قريب 7 كيلو، هنا لا يجب، لا يجب عليه الحضور لأن مسافة أبعد. لكن إذا كنت هنا في المنصورة إلى منطقة إماء يجب عليك أن تذهب، يجب عليك أن تذهب، لأن المنطقة هذه تبعد عنا قرابة 4 أو 5 كيلو هذا صح؟ إماء كم تبعد عنا منطقة إماء؟ بهذا الحدود يجب عليك أن تذهب وتصلي الجمعة. وهذا القول الذي ذكره المؤلف، وهذا القول الذي ذكره المؤلف. لكن القول الصحيح مسافة مشي، هل تستطيع إدراك الوقت فيه أم يشق عليك فتسقط عنك الصلاة؟ لكن هنا المؤلف نحن نمشي مع ما يقوله وهو مسافة فرسخ، مسافة فرسخ، ولكن القول الصحيح أنها مسافة المشي الذي يمشيه راجلا، يمشيه راجلا كمسافة الجماعة، كمسافة الجماعة. واضح؟ إذا كان معه سيارة يجب، إذا كان معه سيارة يجب، معه دراجة يجب، ما عنده شيء أو كان مشيه بطيئا أو كان عنده إعاقة أو كان عنده ألم لا يتحمله في جسده مسافة فتسقط عنه. واضح الآن؟ لكن قول المؤلف يجب أطلق على ذلك، والظاهر أنه مقيد بالمشقة وعدمها. واضح؟ قال ولا تجب على من يباح له القصر ولا عبد ولا مبعض ولا امرأة ولا خنثى ومن حضرها منهم أجزاته. نعم، لا تجب على من يباح له القصر المسافر، تسقط عنه الجمعة. ما الدليل على سقوط الجمعة للمسافر؟ الدليل حديث جابر في مسلم في قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام، كان يوم عرفة يوم جمعة، فما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجمعة، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. معنى ذلك ماذا؟ سقوط صلاة الجمعة على المسافر. وأيضا جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وأيضا جاءت زيادة في حديث طارق بن شهاب الجمعة واجبة إلا على 4، المرأة والعبد والمريض والصبي، وزاد بعضهم والمسافر، إلا أن هذه اللفظة لا تثبت. أصح ما يستدل به حديث جابر في قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام وكان في سفر، نعم، أن الجمعة تسقط على المسافر، فماذا يصلي؟ يصلي في بيته، يصليها قصرا. قال ولا عبد، نعم العبد حديث طارق بن شهاب، ولا مبعض، نصفه حر ونصفه ماذا؟ ونصفه عبد. ولا امرأة حديث طارق بن شهاب، ولا خنثى، الخنثى المشكل، أما من تبينت معالمه كأن يميل إلى الذكورية فيحكم عليه بإيش؟ لأنه ذكر، وإن كان يميل إلى الأنوثة فيحكم على أنه ماذا؟ أنثى. قالوا من حضرها، أي من هؤلاء المسافر، العبد، المبعض، المرأة، الخنثى، ومن حضرها منهم أجزأته، يعني يجوز المسافر أن يصلي سفرا، المسافر أن يصلي جمعة يجوز. قال ولم تنعقد به، أي لا تنعقد بهؤلاء، لماذا؟ لأنهم هؤلاء في حكم معدوم، هؤلاء في حكم معدوم. يعني مثال رجل حضر يريد يحاضر ويعمل محاضرة، قام له رجل مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى، قال نريد نقيم جمعة، فإذا قاموا هؤلاء معه قالوا لا تنعقد، لماذا؟ لأن هؤلاء في حكم المعدوم، في حكم ماذا؟ المعدوم، فكيف تنعقد بهم الجمعة؟ بل تنعقد الجمعة في من توفر فيه الشروط المتقدمة وهي 5 شروط. واضح؟ هذا معنى كلامه. قال ولم تنعقد به، أي تنعقد بهؤلاء، فلا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40، ولا تصح إمامتهم فيها. اشترط المؤلف وسيأتي معنا أنهم يكونون 40 نفر، والصحيح أنه يجوز إقامة الجمعة ولو باثنين، كما تقام الجماعة فيجوز باثنين، والمسألة خلاف، مسألة خلافية. قال ولا تصح إمامتهم فيها، أي أنه لا يصح لهم الإمامة. الظاهر أنه يجوز، الظاهر أنه يجوز إذا قد حضروا فيجوز لهم، فيجوز لهم ذلك، وهذا قول الجمهور. وشرط لصحتها 4. الآن شرط إيش؟ شرط إقامتها، شرط إقامتها، ذاك شرط المقيم، والآن شرط إقامتها. ليس منها إذن إمام، نعم، لأنها ليست عيد، لا يؤذن فيها الإمام. والاستسقاء كذلك على قول أحدها، أي أحد هذه الشروط، الوقت، نعم يجب مراعاة الوقت فيها. قال وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزم بزوال وبعده أفضل. هذا على القول هذا من إفرادات المذهب، والصحيح هو مذهب الجمهور أنها وقتها وقت الظهر وليس وقت قبل الزوال. نعم. الثاني استيطان 40 ولو بالإمام، نعم يجب أن يكونوا 40، هذا قول مرجوح، والراجح أنه ماذا؟ تقام باثنين، تقام باثنين. الثالث حضورهم، نعم الواجب عليهم أن يحضروا، أما غير موجودين أقام جمعة، لا يا فلان لماذا تخطب؟ قال سيأتون الناس. لا، ما تخطب إلا إذا اجتمع الناس، ولو كان فيهم أخرس أو أصم، لا كلهم، فإن نقصوا قبل إتمام استأنفوا ظهرا. طيب الآن المؤلف يرى شرطية 40، قال إذا كان منهم 5 خرس وأصم نقصت 40، صح؟ قال إذا نقصوا عن 40 هؤلاء في حكم المعدوم، هؤلاء في حكم المعدوم، فتسقط عنهم الجمعة فيصلونها ظهرا. والصحيح ماذا؟ والصحيح أنها تقام، أنها تقام. طيب هب أن الذي حضر أصم ما يسمع شيء، الأخرس الذي لا يتكلم لكن الأصم ما يسمع شيء، والغالب يا أخوة ما يكون أخرسا إلا إذا لم يسمع، الأخرس ما يكون أخرسا إلا أنه إيش؟ لا يسمع، واضح الآن؟ لأنه ما يعرف الكلمات، ما يعرف الكلمات، فيصير بذلك أخرسا ما يستطيع، والسبب في ذلك الصمم الذي يصيبه، ما يعرف ما هي الكلمات هذه. لكن هنا الآن وجدت معاهد تدريبية ويقومون بتدريب طب لو جاء واحد يفسر لهم هكذا، تعرفون في بعض يفعل هكذا يفسر لهم خطبة الجمعة، هل يصح؟ لا حرج، بأمر الإمام يقول لهم مثلا قم واشرح له، قم يعني اشرح له، نعم أمر الإمام لا حرج. فالإمام إذا كان يأمر أحد المأمومين فحركة المأموم المجتمع للخطبة بأمر الإمام لا حرج، لا حرج من ذلك، واضح. وأما إذا ما وجد فما فائدة، لكنه يحضر، يحضر مشاركة للجمعة، لكنهم يقولون هب أنهم كلهم صم ما يسمعون. فهذه مسألة يعني ذكروها عصرية، قالوا إذا كان من يشرح لهم وهو يخطب فلا حرج من ذلك، وإن لم يوجد فسقط. الرابع، أي الشرط الرابع، تقدم خطبتين بدل ركعتين، نعم تقدم الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة، وهذا بإجماع السلف تقدم الخطبة، لكن هل هي خطبة واحدة أم خطبتين؟ أكثر أهل العلم على الأولى، أن الأولى هي الواجبة، الثانية مستحبة، الثانية ماذا؟ مستحبة، وهذا هو الصحيح، تخطب بهم خطبة، فإذا خطب خطبة أتى بالقدر المجزئ، أتى بالقدر المجزئ، والخطبة الثانية مستحبة، والخطبة الثانية تعتبر ماذا؟ مستحبة. قال من شرطهما 5 أشياء، من شرط ماذا؟ أي الخطبة، من شرطهما، هنا الضمير عائد إلىين؟ إلى الخطبة، وليس إلى المقيم، وليس إلى إقامة الجمعة. ومن شرطهما أي الخطبة، الخطبتان، ما هو شرط الخطبتان؟ أولا الوقت، إقامتها في الوقت. الإمام أحمد في بعض هذا من مفرداته أنه ماذا يقيمها متى؟ قبل الزوال. أما الجمهور بعد الزوال. النية نعم، يطلع يصعد على المنبر وينوي خطبة جمعة، ينوي بذلك خطبة جمعة. ثالثا وقوعهما حضرا، يعني ليس بسفر، يعني إيقاع الخطبتين في حضر وليس في سفر. لكن لا حرج إذا خطب في السفر، لا حرج. قال وحضور الأربعين لهذه الخطبة الذي سيستمعونها يجب أن يحضر أربعين، لا يشترط. نعم على القول الراجح لا يشترط. وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، أي ممن يصح إمامته فيه، خرج بذلك الذين تسقط عنهم أو طفل غير مميز. واضح الآن؟ هذه من شروط إيش؟ إقامة الخطبة، خطبة الجمعة. وأركانهما ستة، أي أركان الخطبة ذاتها، ذات الخطبة أي الخطبتين لا أركان. ما هو؟ حمد لله أو حمد الله. هو حمد لله، هل عندكم حمد لله؟ حمد الله هكذا، حمد الله. طيب، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. الآن ما هو أركان الخطبة؟ المؤلف ذكر أركان ستة، وهل هذا معناه يجب على الإنسان؟ إذن ستتحرجون، ما أحد سيخطب منكم. ها؟ أركان ستة يجب عليك أن تأتي بالصلاة على النبي، قراءة آية. طيب لو أن إنسان قام قال يا أيها الناس اتقوا الله، صلوا صوموا أدوا زكاة أموالكم، اتقوا الله، راقبوا الله عز وجل، فالواجب عليكم أنكم تأتون بأوامر الله وتجتنبون نواهيه. اللهم إني قد بلغت، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. جلس قام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله كثيرا يذكركم، واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أفضل. أقم الصلاة. قام صلى. ها خطبة صواب على قول المؤلف؟ ليس بصواب، لأنه ما ذكرت آية ولا ذكرت حديثا. صليت على النبي ها؟ أو ما صليت على النبي؟ نعم حمدت الله على هذه الشروط. الجمهور قالوا هذه صواب خالية فيها تذكير. ما هي الخطبة؟ ما هي أساس الخطبة؟ ذكر الله، ذكر الناس. قال قول الله عز وجل في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله، أي إنسان يذكرك بالله. فجمهور العلماء يقولون أي إنسان يذكرك بالله، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب هل اشترط آية أو حديث أو لم يشترط؟ فاسعوا إلى ذكر الله. فالذي يقول اتقوا الله، أليس هذا تذكير؟ نعم، ذكركم بصلاة، ذكركم بصيام، ذكركم بزكاة، ما في شيء. فإذا لماذا تعقدون من الخطب؟ أمرها سهل جدا. فبعض الناس يضرب عن هذا وما يستطيع يقول للناس قوموا اتقوا الله افعلوا اعملوا، من أي شيء خاص. وهذه هي شروطها. نعم، فشرط الخطبة هو التذكير بالله تبارك وتعالى. واضح؟ قال والجهر بحيث يسمع العدد. نعم، يعني يجب أن يكون ماذا صوته جهوريا في الخطبة. بعض الناس يقولون لماذا أنت صوتك قوي وسيأتي رفع الصوت. قال ويبطلها كلام محرم. نعم، لماذا قال محرم؟ يعني ممنوع. أما الكلام المباح كان يقول المأموم الإمام يا فلان هذا أو راجعه إذا أخطأ لا حرج، ولو يسيرا. نعم، ولو تكلم يسيرا، لو قال الإنسان اصمت أو كما نقول نحن أص، خرج حرفان. قال وهي بغير العربية كقراءة، يعني لا يجوز الاتيان بها بغير العربية، مثل قراءة، مثل قراءة القرآن يجوز تأتي بها بغير العربية؟ لا، ما يجوز. فلا تصح أي الخطبة إلا مع العجز، يعني ما استطيع أتكلم بالعربية. عندكم بالعربية ولا بالصومالي؟ هل تستطيع أن يكتب بالعربية؟ ما يستطيع، صح؟ إذا ما يستطيع بالعربية ويعجز أيضا الناس ما سيفهمون، الناس ما سيفهمون. قال إلا مع العجز غير القراءة، مثل القراءة. الآن رجل في منطقة كبلدة أعجمية لا يعرفون العربية، لا الخطيب ولا المستمعون، ما يعرفون. كيف يخطب؟ يترك خطبة الجمعة؟ لا، قالوا يخطب بلغته ويخطب لهم باللغة التي يفهمونها. واضح الآن؟ بعضهم قال يخطب باللغة العربية ثم يخطب، هذا إذا كان يعرف، لكن إذا كان ما يعرف فيخطب بلغتهم، فيخطب ماذا؟ بلغتهم، لأنه عاجز والمستمعون أيضا عاجزون، فلا حرج من أن يخطب بغير العربية إذا بهذا الشرط. قال وهي بغير العربية كقراءة، يعني كالقراءة، كالقراءة، فلا تصح، لا تصح. أنا ما أتي الآن أخطب لكم بالإنجليزي، ما يجوز هذا، وأنتم تعرفون اللغة العربية، فلا تصح إلا مع العجز. ما هو هذا العجز؟ العجز أنني ما أعرف العربية وأنتم أيضا لا تعرفون العربية، وأنتم أيضا لا تعرفون العربية، إلا مع العجز غير القراءة، غير القراءة. يقول بعض كمن يعني يعجز عن القراءة في الصلاة، غير قراءة أي كمن يعجز عن القراءة في الصلاة. قال وتسن على منبر أو موضع عالي، نعم يستحب أن يكون في خطبة الجمعة مكان عالي، وإذا خطب بغير منبر لا حرج. قال وأن يخطب قائما، وتركوك قائما، وقد أجمع السلف على ذلك، معتمدا على سيف أو عصا. بعض أهل العلم أنكر السيف لكن معتمد على عصا، لحديث حكيم بن حزن أو هكذا، نعم ما أذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصا. هذا إذا لم يكن له منبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على عصا. ابن القيم رحمه الله يتكلم في هذا كلام طويل في مسألة الاعتماد على العصا بغير المنبر. قال وقصرهما، نعم، والثانية أقصر، هذه السنة، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، أي علامة على فقه، فيستحب أن تكون قصيرة وفيها غرض. نعم. وأما التطويل ممل، لا يصلح إلا لحاجة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبة فصلينا العصر ثم ذهبنا إلى بيوتنا فرجعنا فصلينا العصر، نعم فرجعنا فصلينا العصر، يعني طول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في بعض الأحيان لا حرج من التطويل، لكن تكون دائما قصيرة، تكون دائما قصيرة. قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، نعم لا ترفع صوت تبذل مجهودك. ما الدليل؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اشتد غضبه، اشتد غضبه، كيف الإنسان يكون غضب؟ وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، وجهه كأنما ينذر جيش، يعني الجيش طويل كيف ينذرهم؟ أيها الناس عباد الله، لا صوت عالي. ولهذا بعض العوام ينكر عليك، يا أخي ليش ترفع صوتك؟ ما يعرف أحكام الجمعة أصلا. أنت بالله عليك لو تكلمت أيها الناس سينامون الناس، وهذا مشاهد، الخطيب الذي يكون بارد الناس ينامون، أما لما ترفع صوتك حتى لو كلمتين هكذا كلهم كأن على رؤوسهم الطير، فما تراهم يتحركون إلا إذا قلت أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، ثم بعد ذلك إيش يتراجعون، صح؟ هذا مشاهد. أيضا شدة الخطبة والنذارة فيها تجعل الناس يعني ماذا؟ منتبهون لما ستقوله. نعم، أما برودها الناس في برود، واضح؟ فهذه السنة فلا تنكر على هذا. فالواجب على الخطيب أن يكون متحمسا، لا يجعل الناس بردون، نعم بل ينذر كأنه واقع. قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار، أنذرتكم النار 3 مرات. قال فكان أصحاب السوق، السوق يعني كان يبعد قريب 2 كيلو من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو كيلو ونصف يسمعونه يسمعونه وهو يقول أنذرتكم النار. انظر فكان يعلو صوته فبعض الناس ما يفهم يقول ما لك أنت قرحت الميكروفونات أنت كذا أنا غلط لكن لا تصرخ. هناك فرق بين رفع الصوت وبين الصراخ صح ولا لا؟ فالصراخ غير رفع الصوت. صراخ مثلا أيها الناس يعني هذا رفع الصوت أما الصراخ أنا ما أعرف كيف أصرخ. فترفع صوتك رفع الصوت هكذا أيها الناس هذا رفع صوت واضح. أما الصراخ قال بعضهم لا يفهم الصراخ هو الذي لا يفهم حروفه لا يفهم حروفه واضح. من يعرف الصراخ؟ ها منظور. طيب قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة يعني من ورقة لا حرج إذا ما استطاع أن يخطب مترجلا لا حرج أن يخطب من ورقة. نعم قال ويحرم الكلام لا يجوز الكلام ولكن الإشارة يجوز يجوز الإنسان يشير إشارة جلوس إشارة سكوت لا حرج. والإمام يخطب نعم والإمام يخطب معناه إذا سكت يباح. انظر ماذا قال قال وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء يعني لكن الدعاء الظاهر أنه يسكت هذا هو القول الصحيح. لكن إذا كان جلس بين السجدتين عفوا بين الخطبتين يجوز لك أن تتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب والإمام يخطب. الإشارة يجوز تشير إلى إنسان أن يجلس أو تشير إليه سكوتا واضح فلا حرج من إشارة تشير إلى صبي لكن لا تلعب بالحصى لا تلعب بلحيتك لا تلعب بعمامتك لا تلعب بجوالك لا تلعب بساعة ولا تشرب ماء ولا تأكل ما يجوز بل واجب عليك السكوت والاستماع والالتفاف حول الخطيب هذه هي السنة. قال كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال كنا نتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العمل كما قال ابن رجب شبه إجماع على استحبابه أنك تستقبل الإمام ما تجلس يعني متكئ هكذا وجهك إلى اتجاه الغرب أو الشرق أو ما يصلح. فالواجب أنك تستقبل الإمام. لماذا؟ قالوا حتى لا يشرد لا يشرد. لكن بعضهم يبحث عن سارية يتكئ عليها ويكون وجهه ما إلى اتجاه لا هذا خلاف السنة لكن يتجه فيلتفت إلى الإمام. أيضا الإمام في خطبة الجمعة لا يكثر من التلفظ في خطبة الجمعة يسكن قال كان ينظر إلى الأمام ينظر إلى الأمام. أما في خطب غير الجمعة لا حرج تلتفت هنا تلتفت هنا لكن هذه لا يرفع. قال والدعاء للمسلمين ويباح لمعين كالسلطان. نعم يجوز الدعاء للمسلمين أن الإنسان يدعو والدليل على ذلك حديث عمر بن رؤيبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قبح الله هاتين اليدين الرجل رفع يديه بالدعاء قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إذا دعا أن يرفع هذه فأشار بالسبابة لا حرج. الدعاء ليس سنة ولكن يباح. الآن إذا ما دعوت الناس سيقومون عليك. نعم ولا أدعو ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع أصبعه وعلى هذا بوب البيهقي في سننه باب الدعاء في خطبة الجمعة وما أحد أنكر الدعاء وما أحد أنكر الدعاء فمشيها ما حرج. نعم قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة. قال ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في الدعاء. نكتفي لهنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.